ويعصي الله، وكذلك التخلي، التخلي وقضاء الحاجة، هذا في امتحان للأموات، مكان للأموات هذا نظيف يكون طاهر تدفن فيها الأموات، والمسلم له حرمة حيا وميتا، كمان لا يجوز، لا يطأ الإنسان على القبر ولا يؤذيه، ولا وكذلك لا يتخلى في المقابر، هذا من أذية المؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.